الحمد لله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه، ومن توكل على الله كفاه، ومن التجأ إليه أعانه وهداه، فبيده وحده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا معز لمن أذل ولا مذل لمن أعز. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. أيها المؤمنون عباد الله، إن دين الإسلام دين عظيم مبناه على تكميل دين العباد بنبذ الوثنية وأنواع التعلقات بالمخلوقين وتكميل عقولهم بنبذ الخرافات والخزعبلات وحث الناس على معالي الأمور ونافعها مما يكون فيه ترقي العقول وزكاء النفوس وصلاح الأحوال كلها دينيها ودنيويها. أيها المؤمنون عباد الله، وإن من الخرافة التي تتنافى مع الدين ومع العقل السليم تلك التعلقات الباطلة بما يسمى بالحروز والتمائم التي لا يزال كثير من الناس يتعلق بها مع محاربة الإسلام لها وبيانه لشرها وعظيم مفاسدها. إنها خرافة جاء الإسلام بنبذها ومحاربتها وبيان فساد عواقبها ومآلاتها وأنها شر لا خير فيها وضرر لا نفع فيها. ولقد تكاثرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبذ هذه الخرافة، خرافة التعلق بحروز أو تمائم بأي صفة كانت وعلى أي شكل كانت. ففي المسند للإمام أحمد عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم في عضد رجل حلقة من صفر، فقال: ويحك ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا. انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فتأمل هذا الإنكار على من يعلق التميمة أو يعلق خيطا أو يعلق حرزا أو يعلق ودعة أو غير ذلك، وبين عليه الصلاة والسلام أن من يعلق هذه الأشياء جمع لنفسه بين خسارتين، خسارة الدنيا والآخرة. أما خسارة الدنيا ففي قوله: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، أي لا تنفعك بل تضرك. وأما خسارة الآخرة ففي قوله: فإن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وجاء في المسند من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رهطا أقبلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا؟ فقال: إن عليه تميمة. فقال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: من علق تميمة فقد أشرك. وروى الإمام أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن تعليق التميمة شرك بالله، ولم يمد يده لمبايعة معلق التميمة، ودعا عليه الصلاة والسلام على كل معلق للتميمة بألا يتم الله أمره وألا يبقي له دعة ولا راحة ولا سكونا. وجاء في جامع الترمذي من حديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه، وما أعظمها من خسارة، خسارة دنيوية وأخروية، عندما يوكل الشخص إلى خرزة أو خيط أو حبل أو نحو ذلك مما لا ينفعه شيئا بل يضره ضررا عظيما، كما تقدم في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وهذه عقوبة من الله لمعلق هذه الأشياء بنقيض قصده، علقها ليتم أمره وليحصل دعة وراحة وسكونا، فلم تزده إلا وهنا، فلم تسلم له صحة ولم يسلم له توحيد وإيمان، فيكون بهذا الصنيع لم يحافظ على رأس ماله وهو التوحيد، ولم يحصل ربحا ولا فائدة بتعليق هذه الأشياء، بل نال ضررا بحتا ووهنا وضعفا. عباد الله، وإذا كانت الخرافة وتعليق هذه الأشياء في ماضي الأزمان وقديمها تلقى رواجا بين الناس بطرق ساذجة وحكايات سخيفة وقصص واهية، فإن الخرافة تلبس في كل زمان لباسه. ولهذا راجت الخرافة بتعليق تلك الحروز والتمائم في مثل هذا الزمان عندما ألبست لباس هذا الزمان، فهو زمان حصل فيه تقدم في أنواع المعارف والعلوم الدنيوية من طب وغير ذلك، فألبست لدى بعض الناس تلك الخرافة لباس هذا الزمان. ولهذا تجد في من يروج هذه الخرافة أو بعض أنواعها من يقول ثبت في بعض الدراسات الطبية، أو قرر بعض الأطباء المختصون، أو يقول جاء في بعض الأبحاث والدراسات، أو نحو ذلك من العبارات التي تروج في الناس الخرافة وتدرجها بينهم. والعاقل الحصيف لا يلتفت أبدا إلى شيء من تلك الخرافات والضلالات بأي لباس ألبست وبأي صفة عرضت، فالخرافة تبقى خرافة تتنافى مع الإسلام وتتنافى مع العقول السليمة. عباد الله، ولقد اتخذت هذه الخرافة خرافة تعليق الحروز والتمائم في زماننا هذا صورا متنوعات وأشكالا متعددات، فأصبح يروج لأنواع من الأساور يزعم أن فيها شفاء وعافية ودفعا ورفعا، ويروج لأنواع من الأحجار توصف بأنها أحجار كريمة وأنها تنفع في كذا وتمنع من كذا، ويروج وبشكل واسع لأشكال هندسية إما سداسية أو غير ذلك، ويقال ثبت بالتجارب أنها نافعة في كذا ومانعة من كذا، ويروج لعين لونها أزرق توضع في يد أو نحو ذلك، أو في خاتم أو في سلسال أو تعلق في سيارة، ويزعم أنها واقية وأنها نافعة دافعة، إلى غير ذلك من الخرافات والخزعبلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. أيها المؤمنون عباد الله، إن المسلم الذي من الله عليه بالإسلام وهداه إلى هذا الدين العظيم، دين الكمال والرفعة والسمو والعلو، لا يقع في شيء من تلك الخرافات بما أمده الله سبحانه من تعاليم بينات وهدايات واضحات أفادها من كلام رسول الله، من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في أثر أو حديث عبد الله بن عكيم المتقدم، فيه قصة أن نفرا أتوه في مرضه وقد اشتد به المرض، فقالوا له ألا تعلق شيئا أن ينفعك من هذا الذي تعانيه من شدة ومرض؟ قال